فصلت لي وهكذا، ثم بعد أن سمع الذي وعدنا وعدينا في الأسبوع الماضي من المفروض ألا يأنس بعدها إلا بالله. صح. فأنس بإذنك سيباركه أو تباركه. فأنس بزوجتك فتباركها أو سنباركه. فأنس ببيتك كثير من الناس إذا غير نفس سريره لم يأتيه الموت. إذا غير الموت فلا يمكن أن يأتيه الموت. إذا بطل المخدة لا يأتيه الموت. إذا بطل زوجته لا يأتيه الموت. كيف ستكون أجود ليلة في قبرك؟ كيف ستكون أجود ليلة في قبرك؟ لا قدر ولا شريك ولا زوجة ولا ولد. فيأتي معنى الكلام إن شاء الله قدر حين نتكلم عن القبر عدم هو نبيه فترى ثلاثة حين أكلمك عن أول ليلة في القبر أرجوك أن تفارق بينها وبين أي ليلة من لياليك. أنت في بيت زوجتك تلقاك وأولادك على الفلاح أبي جاء في وحيان قومك. ثم تذكر البيت اسكت يا ولد وارسل يديك وتنادي يا زوجة وقول ولد هكذا عايش فيه. كل هذا سنفقده فجأة في العمل. صديقك وصاحبك وزميلك وابنك ولد من يعمل معك ومن يعمل معك ومن هو تحت يدك تنادي الثاني يا فلان سائق ويا فلان نظرة ويا فلان لمع حجاب ويا فلان احمل كذا ويا فلان. فانت في القبر تفقد كل هذا. فنحتاج منذ الان ان نتعزى الانس بالله. الانس بالله ان يكتنس قلبك بعمق. قيل لبعض السلف متى يذوق العبد حلاوة الانس بالله؟ قال اذا صفى الكل وخلصت المعامله. ابو سلف توصلني عليه وعلى اله الصلاه والسلام. قيل لبعض السلف متى يذوق العبد حلاوه الانس بالله؟ قال اذا صفى الكل وخلصت المعامله. طيب من صف صفي له ومن كدر كدر عليه. فيما يصف الود لمن؟ قال الملك القهار الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا. الله يجعل لك ودا. الود كلمة من حرفين جمع خلاصة الحب الود. وبالتالي زاد هذه الكلمة في الحب في أدنى العالمين في أدنى العالمين. قال الله جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لو كنت مرتبكا خليلا لاتخذت علاقات خليلا ولكن اخوة الاسلام و ومودتهم. فالود اجلى انواع الحب. فحب الزوج لزوجته انه الله ود. وحب الاخ لاخيه في الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ان احببت خلاصه اصحابك قال اخوة الاسلام و وما ودته. المؤمنون المتقون سيجعل لهم رحمه وحده. si riascrivono sui meccanismi che avevo, mi scavo prima che vorrei da un po' di lui. Vuoi? Sociale America. Sì, io, con l'uomo, vedendo, sorelli dall'ora, la nuova di latino, la nuova di cagnolo. E quando lo vale, Yeah. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يلقون النعيم zgadzało, nic nie wyrosło. Głosem to będzie. إلهي وذكري أقول لها ربه منيبا إليه. وإذا مات الإنسان أقول لها وإذا مات الإنسان أقول دعاها لجنبه أو قاعدة أو قاعدة. هو الإنسان مخلوق كده. ثالث ما يضيف الثالث يقول يا الله والله رحيم سبحانه وتعالى. حتى المشركين حين ينادون الله في الشرك يغرس عنه رغم انه جل جلاله يعلم انهم سيشركون بعد ذلك، صح؟ وهو ربنا يعلم ما كان وما سيكون، فمن يعلم انهم سيشركون ومع ذلك يغرس عنه. سبحانه كريم للسائل. فأقامه الله من طاعته فرجع إلى أشد مما كان فيه. ذكر المعاصي أشد فاكر لما وقع قلت يا رب لعدليها على خير ثم عملها ثاني. بعد ما عدلها رجعت الثاني يا رب مش حاضر خلاص ما انا عارفك مش هتعملها كتير. لقيت أسوأ وأوحش مما كنت. الشاهد أنه رجع إلى أشد مما كان فيه فأخذه الله أخذة ثانية. فقال إلهي وسيدي ومولاي أقل عثرتي وأقلني من فرعتي فإني لا أعود. فلما أقامه الله رجع إلى أشد مما كان فاخذه الله اخذه ذلك. فقال الهي وسيدي اقلني من عثرتي واقلني من عثرتي واقلني من طاعتي فاني لا اعود ابدا. فاقامه الله من طاعته. كتاب كريم ما تشوف الاكل يمهز ولا كثير وكثر. يظل الله يكرم عبده على معاصيه ومن قريب يناديه حتى اذا اخذه لن يفلت. ليس مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره بس مره هيجيها الحوش يخلص كل الأديم والجديد. ثالثا تسمع بثالثا قال أقلني من حضرتي وأقلني من حضرتي وأقلني من روحتي فإني لا أحب أبدا. فأقامه الله فرجع إلى أساس مما كان فيه. فبينما هو مار في بعض أيامه إذ نظر إليه الحدث يضرب بأرسالك وينظر في أعطاك. ماشي بقى لك في حتة وعمل بيجيب الكتاب ويجيب في الرجلين ويتفق ويبص الطبعين. فقال له الحسن يا فتى خف الله كأنك ترى فإني أمسك ترى فإنه يراك. قال إليك عني يا أبا سعيد. قال له بقول لك إيه بلد درس. إليك عني يا أبا سعيد فإن أحداث نريد أن نشوف الدنيا. دخلت عليك كده وأنا واقع على الكلية تقول له تعالى بس أقول لك نطيب. يقول لك أنت سيدنا بس نشوف نعيش يومنا. سيدني في الشباب سيدني تطلبني سيدني امشي وقت خبره وانزل في الدنيا سيدني اسمع واعرف سيدني اتمتع واستمتع. انا جيت اتمتعت لنا يومين اما اكبر وابقى قلبك يدوب بيحفظ. يا ما ربي يملك يا ابني دوب انا جربت اللي انت فيه كثير نكسب واكسب. يا ابني دوب انا جربت الطريق اللي انت ماشيه اللي انت ماشيه تبيت كل بصر يغمت يغمت يغمت أنه إليك عنك. فقال الحسن: إذا كان ولد من تبعك الوضعية تشكرته لا تبع. فقال الحسن: كأنكم بصوت قد نزل بساحة هذا الشاب فرده رضا. فارس بيه مرس هيدا كيف وارسلها فارس فارس فارس فارس خارج من بلد زبا واحد سبع وخمسة خمسة كي يتعيش ماشية you have to be فهي يا عبادي الذي اتركوا على مصيبتكم ورحمتي التي الله يحفظها جميعا انه الغفور الرحيم. فقال تاتيني عليك. فقالت يا بني هذا الربا. قال يا اما اترى جاء المتحسن على اذنك الموظفه. لم تكن صلي صلي ولكن ما يصليش والله بارك في صلاه المغرب من بعد لكن المسجد هو البارك تعالى يا ابني صلي انا ما اصليش. فتعالى صلي يقول اصلا ما اصليش. طب قال لي قولي والله ما بصليش. يا عم عرفت بس تعالى اقصر صلي يقول تاني انا ما اصليش. أنت تتوب وأنت صحيح. احسن satisfacción pura. Si usa la voluntad, la base en toda la satisfacción, para el hombre, y a وزكي بي أكبر التوبة عبادي ويعفو عن السيئات يا أمة إذا رأيتني وقد خرجت الروح وتحول البياض جوابا وقد علت بي ومست على الشهادة وغارت العينات واحفظ المال وانقطع اللسان فقلت مزرعه من تحت راسي وضعي خلفي على الارض واستوحي من سيدي فقولي الهي ابني ابني العاصي فإن سيدي يقبل التوبة فلما مات أخذ بالمزرعة ووضعت خده على التراب وشدت بمرضها حبليه ورفعت رأسها نحو السماء ثم نادت إلهي وسيدي أسألك رحمة من عندك تغني بها عن رحمتك الزواج واسالك ان تكشف عنه البلاء وان تكسره في التوابين اسالك الا رحمت والدي وظفرت له ذنبا فلما قالت ذلك اطمان قلبها وردت رحمه ربها فسمع الحسن وهي تدعو فجاء فصلى عليه وتعالى وجاء ان يرحمه الله بالموحدين. نعم هكذا يكون حالي حين يقف الانسان في نهايه امره ليس يرجو الا رحمه الله ولكن كما علمك النبي المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام اعرف الله بالرخاء يعرفك بالشدة اعرف الله بالرخاء يعرفك بالشدة نعود للفتاة إلى ما كنا فيه من قضية ما بعد الصدق والتكفير وكنا وقفنا في لقاء الماضي إلى نهاية الكفن وبعد نهاية الكفن يأتي حمل الجنازة واتباعها وذلك حق المسلم على المسلمين في ذلك الحديث كثيرا منها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة في رحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أوحي والصحابة الكريمين في المدينة لما واحد يسحب يعالج السكرات يوم يحضر ايه؟ يبعثوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجي رسول الله عند راسه ويسحبوه حتى يدخل يغسلوه ورسول حاضر ويصلي عليه ويروح على للبقية المسلمين الشرعية والعملية تفرد بعد ذلك شاق على ايه؟ على رسول الله عليه الصلاه والسلام. فلما بيحتمال النتيجه الرسول كان بعد الميت ايه؟ ميمون بدل ويدل. والرسول صلى الله عليه وسلم يجي يصلي عليه ويمشي الروح العرب حتى يكتبوه. فلما حدث لما جيتوا اكثر قالوا بدل الرسول يجي بعد ايه؟ نروح له. بقيت اعرف الجنازه الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه ثم يذهبون به الى المسجد فان شاء الرسول فصلى عليه وسلم معهم بدمه او بكره. لا شك ان من ذهب مع الميت حتى يدفن افضل مما صلى عليه ورد اسمع كلام النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تركت الجنازة من بيتها، وفي رواية: من اتبع جنازة مشرك إيمانا واحتسابا حتى يصلي عليها فله قران، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله، وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية: كل قيراط مثل جبل أحد. فسبحان الله اخوان الرحم على عمر الفنادي اول مره يجوعهم قالوا لي دي فرصه ب 100,000 ما هي النبي الفرق قد يتحرك بكام؟ ب 100,000 على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ان الفرق كان كام؟ ب 100,000 في العراق انك تصلي النبي توديه حد يسلم الفرق ب 100,000 فبعد كل صلاة بقى اخوي يقول لك ايه؟ وين الاموال؟ فين الغرير؟ ما كان النوم. محتاج ايه اكل؟ سبحان الله محمد كان يصلي ثم يصلي، فلما جاءه حديث ابي هريره ارسل الى حديث يسالها عن قول ابي هريره، فقالت نعم. فاخذ عمر ابن عمر قبضه يخلفها في يده، فلما قالت عائشة صدق أبو هريرة ضرب ابن عمر الحصى في الأرض ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد فاتتنا قراريط كثيرة. التحسر على فوات القريب، التحسر على ضريع القريب، فالمقصود هنا في اتباع الجنازة أن الإنسان إذا شهدها حتى ضميت له في رضاه من الأجر. هذا الفصل في اتباع الجنائز إنما هو لرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان عن اتباع الجنائز. قالت أم عطية: كنا نلهى، وفي رواية: Yeah. رصات للربع أربع رصات هم سيديو للربع ويحفظوا مرتين لحد فيه حرص الناس المرة الأحد تبصى لتنخش والرجلين لا يبص ممكن بس يحمل على فسبة ايه؟ سمعت الرمس لا يا شيخ يحمل على فسبة عزية يعني عبارة عن حتة أجل بيتحط أحيانا بيتحط مش مشكلة مش صرف الإجمال يعني لو فيك أنا مش مشكلة كثير من الناس بلاقيهم يحطوا تحت البيت لحالة ما فيش معنى ما فيش معنى يكون أرفع فيه لأن طبعا المشي والتطبيق العربية وكما قلنا أن الميت يتأذى بما تأذى منه الحرج ما فيش معنى تحط تحت منه لحالة أو في إجابة الحد لكن خلق أن يوضع عليه بتاع قبرة كده مفتوع على آيات من القرآن لأن هذا امتهان للقرآن القرآن ينبغي أن يعظم وأن لا يوضع في هذه المواضع وخصوصا لحكم الميت يحاسب وأنت حافظ عليه القرآن يحاسب فيه هذا امتهان حرام لآيات الله سبحانه وتعالى وذلك من لا يجي خارج من البيت يسمع ما الاسم هذا صراخ يعذب به الميت ان الميت لا يعذب ببعض بكاء اهله عليه لو البكاء بصوت اما البكاء من صوت فليس مشكله فلذلك ينبغي ان نشتري حياه القضيه شاب الميت ومشي فيه لا ينفع الميت صراخ أو صوت يتمشي في الجنازة وحضور هذا حق لا يجوز لا يجوز روح الخاص قال عمرو بن العاص فإذا أنا مت فلا تصحبني ناجحة ولا نار أبو هريرة رضي الله عنه قال لا تضربوا علي بالصاصة لا تضربوا علي بالصاصة يعني ما تعملوا شيء ما تعملوا صوان فإنه أخواني أحدى وهي الكلام على العداء عداء الميت عداء الميت ويحتاج عن الحكم الشرعي في المسألة اللي سواها قال ما تضيق علي في الصلاة ولا تدفعوني في مجمعي أو نار أو جرع كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجهل لأن فيه تشبيها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التصليب والتشهير والتكبير أكثر من ألاسة أن تسمع الجنازة بالموسيقى الموسيقى الجنازية طبعا هذه أكثر يقول الإمام النووي في كتاب الأذكار واعلم أن الصلاة والمختار وما كان عليه السلف الاخيار رضي الله عنهم السكوت في حال السرير مع الجنازه فلا يرفع صوت ذكراه ولا ذكر ولا غير ذلك والحكمه فيه ظاهره فهي امكن عقابه واسمع بفكره فيما يتحسب بالجنازه وهو مفهوم في هذا الحال ولا ذر وحق ولا تضطر بكثرة من يخالفه فقال قال علي بن الفضيل بن عياض ان تضطرك الهدى ولا يضرك تلك الساكين كالساكين قال ابو علي الفضيل بن عياض عليك بطرق الهدى ولا يضرك تلك الساكين واياك وطرق الضلال ولا تضطر بكثرة الهالكين بعض الصوفية لما يمشي ورا الجنازة ربه يمسكوا يموت وانت تحيي في محسن زي ما دلوقتي عاملين زفه اسلاميه الى الله وجنازه اسلاميه لكن اوعى عليك بسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا حرك في جنازه على الاجساد وزي ما قلنا السنه ان تحمل على الاجساد الى اي مفرده فيها والسنه تحمل الى القبر على الاجساد لكن دلوقتي لبعد المقابر اللي صارت كده يتجمع، لكن لازم تحمل على الاحداث مده ويمشي الناس قبل على ارجله المحكم. ولكن ان السنه ان يصلي عليها في المسجد او خارج المسجد. لكن في ناس بيروح حاطين قدام البيت وصلي عليه وحاطين في العربيه. لكن كل الناس زي ما قلت لك بيتخافوا عنك، بيبقوا عايزين يتخلصوا منك، بيبقوا خلاص في فرقة اه خلينا نخلص تجي حتى اقرب من البيت. فإذا تحرك يجب استصلاح في السير فيها سيرا دون الرغد، يعني ما يحبش ولا مات ومثل ما خاف ذلك عشان الى حد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريح بالشهاده فان تكن صالحا فضلهم تقدمون اليه وان تكن غير ذلك فشر تضعون معاد لقائكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الشهاده المحتمله بدم على احلامهم لذلك تشبه على الاكل. لا اذا وضعت الجنازه واحتملها الرجال على احلامهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها قالت يا ثم انت اشيل على الابدان وانت سمعوا بيقول ايه يا ويلها وكان في صحيح البخاري يدخل في قضيه الفاتحه هم شايلين الفاتحه زاد امشي فين قدام الراحه يجلس الفاتحه وخلفها وعشت عليها وحملت يجوز قران فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي روى انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر كان يمشون عمل ثلاثه او اربعه والحديث اخرجه ابن ماجه واسناده صحيح على صوت الشيخ لكن الافضل اشد شفاء لانه اقتضى قوي واتبعوا اتباع حيث تمشي بها تمشي وراه ويريد القول علي بن ابي طالب رضي الله عنه المشي خلفها افضل من المشي امامها كفض صلاه الرجل بجماعه على صلاته فتى مشيت رساله لا يرحم الفتيحه لما تكون شيء ان المفهوم في الجنازه لازم رد فجاه يبقى بينه وتاخذ الامر الطبيعي ويجيك ورا فجاه تعمل في هذا شيء ولا في شيء الشيء اللي تحس فيه في قضيه بس ندفع الجنازه باقي ولا تاجي ماشي المشي خلفها افضل وان كان الركوع في الرجوع داخل لحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على مدى سابق تحت على طرف الغرب محدد ليس عليه طرف معه الناس وهو حمله فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل عليه ثم جلس حتى بحره ثم طار فطعن على فرسه ثم انطلق يسير حول الناس يسير حوله امنا. اما حديث جنازه ابتداء من باب الدين في عرض او سياره وطال الجمال وتشجيع المسيئين في السيارات فهذا الخالق لانها من حدث الكفار وتخوف لغايه حمل المسلم وتشجيعه Hello. Thank you. من أسئلة الله تعالى. أيضا الثالث المنبعث بالمعاصي والمحارم، حتى تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه في وجوبهما يصلى عليه، والثاني ممثل الخمر وجميع الفساق من المسلمين يصلى عليه، وإن يترك الصلاة عليهم الأئمة والقدوات تأثيرا وتوبيخا. لكن تارك الصلاة على القوم في أنه كفر فيه